ما يعقب هذا السائل يقول فضيلة الشيخ أود الحصول على كتاب الفتاوى لابن تيمية عن طريق إدارتكم فكيف ذلك؟ الفتاوى تدفع لكل من نجح من كلية الشريعة وكلية أصول الدين وكلية العلم السرير أهل الشهادة الجامعية أو فإذا له أهل العلم بأنه من أهل العلم ومن أهل الدعوة إلى الله من يستحق هذا الكتاب وأنه بمثابة الشريعة في الشريعة أو أربع أو عليه جوابية. أما من تخرج من الثانوية أو لا يسأل في الدراسة الجامعية فقال خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.